نحن الآن قد وضعنا الرحال في منى، صلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، واشرقت الشمس بنور ربها في اليوم التاسع من ذي الحجة. اتعلمون رمى هذا اليوم الى عرفات الله؟ يا خير سائر عليك سلام الله في عرفات. تعالوا نقف في عرفات، صلينا الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، وصلينا كليهما قصرا، أي صلينا الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ونحن الآن قد أخذنا أماكننا في عرفات نقول في هتاف واحد لبيك اللهم لبيك. أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات، تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأخبار مختلفات. اسألوا التاريخ من الذي جمع هذه الملايين في هذا المكان؟ هل جمعتهم اجهزة الاعلام؟ هل وزعت عليهم تذاكر دعوة؟ هل وزعت عليهم الاموال؟ هل اجبروا على الخروج؟ من الذي جمع الملايين المملنة في هذا الميدان الرحب؟ لم يجمعهم مال ولم تجمعهم أجهزة إعلام ولم يخرجوا من ديارهم قرحا، إنما خرجوا يلقون نداء الله لا إله إلا الله. لسوا الأهل ولسوا الزيارة، نسوا كل شيء، نسوا كل شيء ما عدا الله، نسوا الأولاد، نسوا الأطفال، نسوا كل شيء، ولسان حالهم يقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والآلام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. معشر السادة، إن الله الآن يباهي بنا الملائكة في السماء، يباهي بالواقفين بعرفات الملائكة السماء. اسمعوا ماذا يقول النداء العلوي: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم. وتغرب الشمس بذنوب الواقفين، وبعد غروبها نأخذ طريقنا من عرفات إلى المزدلفة، وبين عرفات والمزدلفة 5 كيلومتر. قضينا بالمزدلفة ليلة حتى طلع الفجر، فوقفنا بالمشعر الحرام. معشر السادة، اليوم يوم عيد الأضحى 10 من ذي الحجة. تعالوا بنا إلى منى، وبين المشعر الحرام ومنى 5 كيلومتر. نحن الآن واقفون أمام جمرة العقبة ورميناها ب7 حصيات. هناك حجران، حجر يلتم وحجر يرجم.